نزل برض السواد غضب صارت الكعب لا تركم لا تركم وابره يم المقام لن خليل الله ينادي هاشم سلام صارت الكعبة أسيرة انيالك انيالك على هالخدمة لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد قد نزل برض السواد ثقيل غضب رب العباد قد نزل برض السواد صارت الكعبة أسيرة وبرها يم المقام لن خليل الله ينادي يا قمر وينك صارت الكعبة أسيرة وبرها يم لن خليل غضب رب العباد نزل برض السواد صوتك صوتك غضب رب العباد نزل بعد صارت الكعبة صارت الكعبة أسيرة وبرها يم المقام لن خليل الله ينادي فدوة فدوة صارت الكعبة أسيرة وبرها هلا نزل برض السواد فدوة هلا غضب رب العباد نزل برض السواد للقمر سيف الغضب بالطف نزل صار بيمينة وابن حيدر حمال للقمر سيف الغضب بالطف نزل صار بيمينة وابن حيدر حمال هلا هلا يا زعل شايل زعل هلا هلا يا زعل شايل زعل إلك إلك هلا هلا هلا هلا يا زعل شايل زعل وارتجز حي على خير العب مثل يوم الحساب دوة نار العذاب مثل يوم الحساب زينب بصوت الزكية حشمت من الخياب زينب بصوت الزكية حشمت من الخياب لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد هلا نزل برض السواد غضب رب العباد نزل برض السواد صارت الكعبة أسيرة والله يم المقام لخليل الله ينادي نيالك العباس هذا العباس صارت الكعبة أسيرة لخادم العباس لخادم العباس السيد عبد الخالق المحنى للقمر سيف الغضب في الطف نزال صار بيمينة وابن حيدر حمال للقمر سيف الغضب في الطف نزال صار بيمينة وابن حيدر حمال هلا هلا يا زعل شايل زعل هلا هلا يا زعل شايل زعل بعد هلا هلا يا زعل شايل زعل وارتجز حي على خير العمل آه وارتجز حي العذاب مثل يوم الحساب دوت نار العذاب مثل يوم الحساب. زينب بصوت الزكية حشمت من الخيام زينب بصوت الزكية حشمت من الخيام لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام يا غضب رب العباد نزل ضرب السماء هلا غضب فدوا روح لك فدوا روح لك جاوب جاوب اي صارت الكعبة أسير صارت الكعبة سيرة والله يا ما شاء الله دخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد نزل الأرض السواح هلا يا غضب ما شاء الله ما شاء الله نزل الأرض السواح حجمه والسبعين ألف كلهم سواه أخو زينب شايل بكف اللواء هجمة والسبعين ألف كلهم سوا أخو زينب شايل بكف اللواء ونا ونا أخو زينب شايل بكف اللواء ظلمة صارت والنهار بلا ضوى وسعوا يدورون الهواء ضاقت الوسعوا يدورون الهواء نده وين الرجال تعالوا للقتال نده وين الرجال هلا تعال بعد بعد نده وين عاين شبيهة ويبتسم سيد الأنام حيدري عاين شبيهة ويبتسم سيد بعد بعد حيدر حيدري عاين شبيهة ويبتسم سيد لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد نزل برض السماء وينك غضب رب صارت الكعبة أسيرة وبرها يم المطار دخلي الله شباب شباب عندك حاجة للعباس لا لا صيح صارت الكعبة أسيرة خاتم سبعين ألف كلهم سوا هجمة والسبعين ألف كلهم سوا أخو زينب شايل كف اللواء بعد بعد أخو زينب شايل كف اللواء ظلمة صارت عن نهار بلا ضوى وسعوا يدورون الهواء ضاقت وسعوا يدورون الهواء يهنده وين الرجال تعالوا للقتال يهنده وين الرجال تعالوا بعد ويا ويا يهنده وين الرجال تعالوا حيدري عاين شبيهة ويبتسم سيد الأنام حيدري عاين شبي هلا هلا بعد حيدر حيدر حيدري عاين شبي يبتسم سيد الأداء لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام حام غضب رب صارت الكعبة أشياء وبرها يم المقام للخليل الله ينادي يا قمر مقضية مقضية حاجتك صارت الكعبة أشياء وبرها يم المقام للخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب ما شاء الله فدوة أروح لك ما قصرت شال جودة وعن نهر دال الوعد شال جودة وعن نهر قال الوعد والحرس من شاف أخو زينب شرد والحرس من شاف أخو زينب شرد شال جودة وعن نهر قال الوعد شال جودة وعن نهر قال الوعد والحرس من شاف أخو زينب شرد بعد والحرس من شاف أخو زينب شرد هاي ملك الموت لا تحسب بعد صاحب فاضل أريد أكثر عدد صاحب هاي ملك الموت لا تحسب بعد هاي ملك الموت لا صاحب فاضل أريد أكثر عدد صاحب فاضل أريد أكثر عدد أخليكم عبيد إذا زينب تريد أنا أخليكم عبيد إذا زينب تريد أخليكم عبيد إذا زينب تريد أخليكم عبيد والنعم كفو كفو إذا زينب تريد أقلب الدنيا لجلها وأعلن اليوم انتقام أقلب الدنيا لجل أعلن اليوم انتقام لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام إي غضب رب العباد نزل الأرض السواد هلا غضب مأجور مأجور بارك الله بيك صارت الكعبة سيرة وبرها يم المقام للخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام صارت الكعبة سيرة وبرها يم المقام للخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام اي غضب رب العباد هلا ينزل لذرية الزهراء الطيبة المخلصة السيد عبد الخالق المحنة شال جودة وعن نهر قال الوعد شال جودة وعن نهر قال الوعد والحرس من شاف أخو زينب شرد والحرس من شاف أخو زينب شرد شال جودة وعن نهر قال الوعد والحرس من شاف أخو زينب شرد والحرس من شاف أخو زينب شرد هاي ملك الموت لا تحسب بعد هاي ملك الموت لا تحسب بعد صاحب فاضل أريد أكثر عدد خليك صاحب فاضل اخليهم عبيد عمي اذا شئنا تريد انا اخليهم عبيد اذا شئنا تريد انا اخليهم عبيد اذا شئنا تريد اطلب الدنيا لجلها اعلن اليوم انتقام اطلب الدنيا لجلها اعلن اليوم لن خليل الله لن خليل شال جوده وعن نهر قال الوعد والحرس من شاف أخو زينب شرد والحرس من شاف أخو زينب شرد هاي ملك الموت لا تحسب بعد هاي ملك الموت لا تحسب بعد صار أبو فاطم صاحب فاضل هلا أخليهم عبيد إذا زينب تريد أخليهم عبيد إذا زينب تريد أقلب الدنيا لجلها أعلن اليوم انتقام أقلب الدنيا لجلها أعلن اليوم انتقام لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب صارت الكعبة قواك الله أدري بيك ما تتعب صاح يا حيدر وزلزل كربلاء صاح يا حيدر وزلزل كربلاء جل براء ونازل بلا بسم الله بسم الله الرحمن جل براء ونازل بلا بسم الله نادى هذا حسين من يوصل أخليكم شتات قسم بالعاديات هلا أخليكم شتات قسم بالعاديات أخليكم شتات طفحة الغيرة بوريده وصار على الموت ازدحام طفحة الغيرة بوريده وصار على الموت ازدحام لن خليل الله ينا يا قمر هاشم سلام لن خليل الله ينا يا قمر هاشم سلام مغضب رب العباد لا تتعب لا تتعب للأرض السواء هلا غضب رب العباد نزل الأرض السواء صارت صارت الكعبة سيرة وراها يم المقام لخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد صاح يا حيدر وزلزل كربلاء صاح يا حيدر وزلزل كربلاء صيح صيح اشوف صاح يا نادى هذا حسين من يوصل إلى نادى هذا حسين من يوصل إلى بعد بعد نادى هذا حسين من يوصل إلى زينب بجالي تظل مدللة فدوا روح لك زينب بالكاريت راس مدللة إيه قسم بالعادية أخليكم شتاء قسم بالعادية هلا أخليكم شتاء قسم بالعادية لا تتعب أخليكم شتاء طفحة الغيرة بوريدة وصار عالموت ازدحام طفحة الغيرة وريدة وصار على الموت ازدحام لن خليل الله ينا يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد نزل برض السواء غضب رب العباد نزل برض السواء صارت الكعبة صارت الكعبة ما شاء الله أجرك على العباس سارة جل كعبة سيدة والله يم المقام لنخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد نزل برض السواء صحريد الماي وين يعترض خادمك خادمك خادمك بخدمتك صاح يا حيدر وزلزل كربلاء صاح يا حيدر وزلزل كربلاء كالبراء او نازل مدللة جينا برجاية تظل مدللة قسم بالعادية أنا أخليهم شتاء قسم بالعادية أنا أخليكم شتاء طفحة الغيرة بوريدة وصار عالموت ازدحام طفحة الغيرة بوريدة صار عالموت ازدحام لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد نزل برض السواء غضب رب لا تتعب القصيدة ما خالصة ترى بعد بعد ويا صارت الكعبة شيرة والله يم المقام لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب غضب رب الماي وين يعترف قام يشطر سيفه بالطول وعرف ساحر يد الماي وين يعترف بالطول وعرف ماكو راحة اليوم راحتهم ركوب ماكو راحة اليوم راحتهم ركوب بعد بعد ماكو راحة اليوم راحتهم ركوب آه والله ما ادري شلون شايل جل أرض والله ما حق سكنه ورباب اقص كل الرقاب انا واحد سكنه ورباب اقص كل الرقاب اي واحد سكنه ورباب انا اقص كل الرقاب انا خوزي انا بتعالي سيفه مثل الموت حاب انا خوزي انا بتعالي سيفه مثل الموت حاب لن خليل الله ينادي غضب رب العباد نزل برد السواد غضب رب العباد نزل برد صارت الكعبة صارت الكعبة سيئة والله هايم من مقام للخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام صارت الكعبة سيئة خاتم الحج ياسر صحريد الماي وين يعترض صحريد الماي وين يعترض قام يشطر سيفه بالطول وعرض قام يشطر سيفه بالطول وعرض ماكو راحة اليوم راحتهم ركض ماكو راحة شلون شايل جل أرض والله مدري شلون شايل جل أرض وحق سكنة ورباب أقص كل الرقاب أنا وحق سكنة ورباب أقص كل الرقاب وحق سكنة ورباب أقص كل الرقاب أنا خوزي أنا بتعاني سيفة مثل الموت حاب لن خليل الله ينادي يا كبر غضب غضب غضب رب العباد نزل برض السواد غضب رب لا تتعب نشوي نزل برض السواد صارت الكعبة أسيرة والله صارت الكعبة سيرة والله يم المطار للخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد ما شاء الله هلا هلا برض السواء والله لو واحد وصل زينب ترى خالف قلب هالسماء تحت الثرى حالف قلب هالسماء تحت الثرى والله لو واحد وصل زينب ترى حالف قلب هالسماء تحت الثرى اليوم راويكم مراجل حيدرة اليوم راويكم مراجل حيدرة بعد بعد اليوم صاحت الحرة يا سبع القنطرة صاحت الحرة يا سبع القنطرة يا وفاي الوعود تعالي بلا يجود يا وفاي الوعود تعالي بلا يجود يا وفاي الوعود تعالي خويا والله الخوف جاني وصارت الدنيا ظلام خويا والله الخوف جاني صارت الدنيا ظلام للخليل الله ينادي يا قمر. غضب غضب غضب رب العباد نزل فرض السواء. هلا غضب رب العباد نزل فرض السواء. صارت الكعبة أشيل والله يا من المضى صارت الكعبة سيرة والله يم المقام للخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام. من غضب رب العباد تعبت تعبت والله لو واحد وصل زينب ترى حالف قلب هالسما تحت الثرى. وصل زينب ترى حالف قلب هالسما تحت الثرى. اليوم اراويكم مراكل حيدرة اليوم اراويكم مراكل حيدرة. لا تتعب لا تتعب اليوم اراويكم مراكل حيدرة. صاحت الحرة يا سبع وياها وياها صاحت الحرة يا سبع القنطرة. يا وفاي الوعود تعالي بلا يجود. يا وفاي الوعود تعالي بلا يجود. خويا والله الخوف جاني وصارت الدنيا ظلا. خويا والله الخوف جا صارت الدنيا ظلا. لن خليل الله ينادي يا قمر. غضب غضب اي غضب رب العباد نزل فرض السواء. سمعني سمعني غضب رب العباد نزل فرض السواء. صارت الكعبة صارت الكعبة سيرة والله يم المقام. لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام. غضب رب نادى يا زينب اسمعي هالخبر. نادى يا زينب اسمعي هالخبر. لو اجيب الماي لو ضل على النهار. لو اجيب الماي لو ضل على النهار. صاحب شر واحد بواحد شمار. صاحب شر واحد واحد شمار. ناديت زينب يا عباس الحذار. ناديت زينب يا عباس الحذار. إذا توقع كتير أظل بلا كفير. إذا توقع كتير أظل بعد بعد إذا توقع تبقى أختك لا عشيرة ولا أخوها ولا عمار. تبقى أختك لا عشيرة ولا أخوها ولا عمار. لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام. غضب رب العباد نزل فرض السواء. غضب رب العباد نزل فرض السواء. صارت الكعبة صارت الكعبة صارت الكعبة سيرة والله يم المقام. للخليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام. غضب رب العباد لا تتعب لا تتعب الفرض السواء. خويا بيدك طلعتني من هلي. خويا بيدك طلعتني من هلي. من سألتك من هو يحرس محمله. من سألتك من هو يحرس محمله. انت دقت الصدر خويا إلي. انت دقت الصدر خويا إلي. قلت لي انت بروق انت بركبتك انت دقت الصدر خويا الي انت دقت الصدر قلت لي انت بركبتي وتدللي قلت لي انت بركبتي وتدللي خذت روح ومشيت وانا عادي وما اجيت خذت روح ومشيت وانا عادي وما اجيت ارجع ارجع خل اشمك وش كثر عندي كلام ارجع ارجع خل اشمك وش كثر عندي كلام لن خليل الله ينادي يا قمر هاشم سلام غضب رب العباد هلا نزل برض السواء غضب رب العباد نزل برض صارت الكعبة صارت الكعبة صارت الكعبة أسير ما شاء الله غضب رب العباد خويا بيدك طلعتني من هلي خويا بيدك طلعتني من هلي من سألتك من هو يحرس محمله من سألتك من هو يحرس محمله انت دقيت الصدر خويا الي انت دقيت الصدر خويا الي قلت لي انت بركبتي وتدللي